نرجو من سماحتكم أن تعرف لنا فرق الأشعرية والأباضية والظاهرية، وهل هذه الفرق من أهل السنة والجماعة أم هي من الفرق الداخلة في الحديث القائل إن بني إسرائيل قد تفرقت إلى 72 فرقة وتفرقت أمتي إلى 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة؟ نوصف من نزول طريقة السنة والجماعة وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، هذا طريق السنة ونزول ما كان عليه النبي وأصحابه في الأقوال والأعمال والسير عليه الصلاة والسلام، تلزم هذا وتستقيم عليه وهو ما جاء في الكتاب العظيم والسنة المطهرة ومدر ليس له الأمة، هذا الطريق السوي، طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك ما نهى الله عنه والتعالى الأدب والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. أما هذه الفرق فهي فرق خاطئة ضالة من جهات كثيرة، فرقة الإبراهيمية هي فرقة خوارج تركوا الدعوة إلى ما عليه الخوارج، لكنهم عندهم ضلال وعندهم أخطاء وأغلاط، هكذا الأشاعرة عندهم أخطاء وأغلاط وهكذا أيها الأباضية ولا الظاهرية، الظاهرية أحسن وهم ظاهرية عندهم طيبة وهم دعاة للإسلام ودعاة للسنة وأهل القرآن والسنة، لكن عندهم أخطاء الظاهرية عندهم أغلاط بسبب عدم عناية بالمعاني والقياس الشرعي، فهذا وقع لهم أخطاء وعلى رأسهم داود الظاهري رحمه الله وابن حزم، فهذا ليس من جنس القاضية وليس من جنس الخوارج وليس من جنس الأشعرية في العقيدة، خصوصا داود الظاهري أن ابن حزم عندهم خلاف في العقيدة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن كل مسلم. المقصود أن المؤمن يعتني بأهل السنة والجماعة ويحرص على السلامة من العقائد الأخرى الزائغة، لا طريقة الأشاعرة ولا طريقة الجهمية ولا المعتزلة ولا الإباضية ولا الرافضة ولا غيرهم من الفرق التي دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 3 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وأشباههم كلهم داخلون تحت هذه. أما الأشاعرة فلهم أغلاط في العقيدة في تغيير الصفات ولهم أغلاط في غيرها، لكنهم أسهل من الخوارج وأسهل من المعتزلة وأسهل من الخوارج وأحسن منهم، إلا أن عندهم أخطاء يجب التنبيه عليها بأحيائهم، ونسأل الله أن يعفو عن أمواتهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.